كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ فصل حوى حقيقة الكلام مع المجاز فاتبع نظامي وعرفت بالكلمة المستعملة في الاصطلاح في الذي توضع له أقسامها أصلية عرفية تعم أو تخص والشرعية دينية منها فإن تعددت لفظا ومعنى فبذا تباين أولى فإن يتحدا فالمنفرد وإن تعدد لفظه ويتحد معناه منها فهو بالترادف يدعى وأما عكسه فاستأنفي إن وضع اللفظ لمعنى كلي فيه اشتركنا فاتبع ما أملي فإنه مشكك للنظر إن كان بعض منه أولى فانظري مثاله الموجود للرحمن سبحانه وللحديث الفاني وإن يكن يطلق بالسوية فهو التواطئ بغير مرية إن تختلف حقائق المعاني فالجنس ثم النوع للبيان وإن وضعت اللفظ للمعاني لكل معنى منه وضع ثاني فإنه المشترك اللفظي ودونك المجاز يا ذكي ورسمه اللفظ الذي يستعمل في غير موضوع له وينقل في عرف من يطلقه للعلاقة قد صحبت قرينة إطلاقه وإنه نوعان أما المرسل فاليد للنعمة فيما مثل ثانيهما يدعونه استعارة كأنشب الموت به أظفاره خاصته بأنه لا يضطرد في كل ما يصلح فيه أن يرد وأنه يصدق حين ينفى وغيره والله حسبي وكفى ويدخل التركيب والإفراد كما تراه يدخل الإسناد ما احتمل الشركة والمجاز ففي المجاز عندهم قد فاز الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما أما بعد ففرغنا من الحديث عن الأقسام الأربعة التي قسم الإمام البزدوي فيها وجوه النظم والمعنى إلى أربعة أقسام فذكر في أول الكتاب أن معرفة أحكام الشرع تتوقف على معرفة وجوه النظم والمعنى وانتهينا إلى العزيمة والرخصة ونحاول أن نجمل ما سبق ذكره وما سبق قراءته على سبيل الاختصار البزدوي عليه رحمة الله ذكر القسم الأول من وجوه النظم وهو قسم معرفة وجوه النظم لغة وصيغة ونتج عن ذلك أربعة أنواع وهي لا ليست هنا فيما سبق وهي الأربعة أقسام التي نتجت عن تقسيم الكلام من حيث اللغة والصيغة أي من حيث ارتباط الألفاظ بمدلولاتها لا إلى الخاص وهو ما دل على معنى واحد على سبيل الانفراد وذكر من الخاص أقسامه الأمر والنهي ثم يقابله العام وهو ما دل على أكثر من معنى أو مسمى على سبيل الاستغراق والشمول ثم القسم الثالث من أقسام الوجه الأول الخاص والعام والمشترك وهو ما دل على أكثر من واحد لكنه حين يتناول هذه الأفراد لا يتناولها دفعة واحدة كالعموم فإما هذا المعنى أو هذا المعنى ثم الوجه الرابع المؤول وهو ما ترجح من المشترك بوجه من وجوه الترجيح، فما ترجح بدليل قطعي يكون من المفسر كما سيأتي في القسم الثاني، فما ترجح منه بقرينة بدليل قطعي هو المفسر، وما ترجح بدليل ظني كخبر الواحد أو القياس هو المؤول. وهناك من أخرج المؤول من هذه الدائرة، دائرة وجوه النظم لغة وصيغة، لأنه عمل المجتهد، فالتأويل عمل المجتهد. ويجاب عن ذلك بأن هذا التأويل وإن كان بعمل المجتهد إلا أن الذي أسعفه هو اللغة، فأمكن عد المؤول من هذه الأقسام الأربعة. فهذا القسم الأول. القسم الثاني وهو تقسيم الكلام أو النظم من حيث البيان عنه وظهور المعاني بهذا النظم أو خفاؤها، فهي من حيث، هناك من حيث دلالة الألفاظ على معانيها واختصاص اللفظ بمعنى محدد أو مشترك، هذا قسم. القسم الثاني في وجوه بيان هذه الألفاظ عن معانيها، فهي ليست على درجة واحدة من الوضوح في دلالاتها، بل هي على مراتب. أدنى مراتب الوضوح قسمه إلى أربعة أقسام، وهو الظاهر. فالظاهر أول درجات الوضوح في النصوص الشرعية، ثم النص وهو أكمل وضوحا مع احتمال التقييد أو التخصيص، ثم المفسر وهو الذي اكتمل وضوحه بكيفياته وتخصيصه وتقييده وبقي احتمال النسخ، فإن ارتفع هذا الاحتمال فهو المحكم. وقابل بأربعة أقسام أخرى تقابل هذه الأقسام: الخفي وهو يقابل الظاهر، والمشكل وهو يقابل النص، والمجمل وهو يقابل المفسر، والمتشابه وهو يقابل المحكم. كل هذا سبق بيانه وتفصيله في الدروس الأربعة عشر درسنا السابقة تقريبا، ونحاول الآن الإجمال والإيجاز في القسم الثالث، وهو تقسيم الكلام من حيث الاستعمال، هذا باعتبار ثالث. وموضوع التقسيم ما هو؟ موضوع التقسيم النظم نفسه، الألفاظ ومعانيها، هذا موضوع التقسيم. لكن هذا التقسيم إلى أربعة أقسام وتتفرع هذه الأقسام بسبب إيش؟ الاعتبارات والحيثيات التي ينظر إليها هذا الموضوع، موضوع النظم. هذه حيثية ثالثة، وهي حيثية استعمال الكلام نفسه، استعمال النظم. المتكلم حين يتكلم بهذا اللفظ ينقسم من حيث الاستعمال إلى أربعة، إلى قسمين رئيسيين، ويمكن وتقسيم كل قسم إلى فرعين. فمن حيث الوضع ينقسم عندنا إلى الحقيقة والمجاز، ومن حيث ظهور هذا الاستعمال ينقسم إلى صريح وكناية. الآن هذا كله تصرف المتكلم، هل يصرح عن مراده فلا نحتاج إلى القصد والعزيمة والوقوف على النية، أو يكني ونحتاج إلى الوقوف على مراده، يصبح عندنا هذين الفرعين. الحقيقة أي استعمال اللفظ من حيث أو باعتبار في ما وضع له أو في غير ما وضع له. فإن استعمل المتكلم اللفظ فيما وضع له فهو حقيقة. ثم هذه الحقيقة تنقسم إلى أقسام، كما قال الناظم الإمام الصنعاني في نظمه قال: فصل حوى حقيقة الكلام مع المجاز فاتبع نظامي، وعرفت بالكلمة المستعملة في الاصطلاح في الذي توضع له. أقسامها: أصلية وهي اللغوية، أصلية عرفية تعم أو تخص، والشرعية دينية منها فإن تعددت لفظا ومعنى فبذا تباينت. إذن الحقيقة إذا أطلقنا، فنحن هنا نريد الحقيقة الكلمة وليس الاستعمال، فلك أن تعرف بأنه استعمال اللفظ في غير ما وضع له، لكن هنا أنت لم تعرف الكلمة الموصوفة بأنها حقيقة أو مجاز، وإنما عرفت الاستعمال، بينما البحث في تعريف الحقيقة. فالصحيح أنها الكلمة المستعملة أو اللفظ المستعمل فيما وضع له. إذا وقفت فأنت هنا عرفت الكلمة أو الحقيقة اللغوية، فعرفتها من حيث الأصل اللغوي، لكن أصبح بناء على هذا التقسيم يقولون بحسب اصطلاح المتخاطبين، فأصبح عندنا اعتبارات ينقسم بها استعمال اللفظ بحسب وضع المتخاطبين إلى الحقيقة اللغوية والحقيقة العرفية والحقيقة الشرعية. فحين نستعمل كلمة في موضوعها الأصلي يطلق على هذا الاستعمال وعلى هذه الكلمة وعلى استعمالها حقيقة. فحين تطلق على الأسد وهو الحيوان المفترس المعروف، حين تطلق عليه كلمة أسد فأنت استعملت اللفظ في حقيقته اللغوية الأصلية، وإن أطلقت هذا اللفظ على الرجل الشجاع فأنت استعملت اللفظ في غير ما وضع له، وأصبح هذا الاستعمال أو هذه الكلمة في هذا المعنى مجاز، فتجاوزت باللفظ من المعنى الأصلي الذي وضع له إلى معنى آخر استعمل له لنكتة بلاغية ولمعنى بلاغي. فهي بحسب الاصطلاح إلى لغوية الذي وضعها هم أهل اللغة. فالحقيقة اللغوية من الواضع لها؟ هم أهل اللسان في كل لغة، فهذه الواضع لها في اللسان العربي هم العرب أصلا. طيب، فإن تعارف الناس على استعمال لفظ حتى أصبح في الاصطلاح عندهم له مدلول لا يكاد يحمل على غيره إلا مجازا أيضا، كاستعمال أهل كل فن للمصطلحات الخاصة فيه، المبتدأ والخبر عند النحاة والراء الفاعل والمفعول والرفع والنصب، هذه كلها مصطلحات، هل نسميها مجاز؟ إن عرفنا الحقيقة بالمعنى بالتعريف الأول ووضع اللفظ في غير ما وضع له يصدق عليها أنها مجاز، لكن إذا كنا في اصطلاح المتخاطبين فالذين يتخاطبون بهذه المصطلحات وتواضعوا عليها هم أهل العربية وأهل النحو، فأصبحت حقائق عرفية، فما استخدمه الناس عندما يطلقون الآن الدابة على معنى مخصوص وليس على كل ما دب من الأرض، أما على الخيل أو على البغال أو على الحمير، أو هنا استعمال عرفي خص في العرف بهذا المعنى فأصبحت حقائق عرفية، وهذه لها اعتبار في غاية الأهمية في العقود في كل تصرفات الناس يرجع إلى المعاني أو الحقائق العرفية التي يتعارفون عليها. قال أقسامها أصلية أي لغوية، عرفية، عرفية تعم أو تخص. فالعرفية هذه إما أن تعم فيتعارف شعب أو أمة أو عليها، أو تخص أهل فن من الفنون بينهم، فهي إما عامة أو خاصة. والشرعية، هنا الواضع للشرعية للحقائق الشرعية هو الشرع أو الشارع. فالشارع أطلق أسماء على مسميات وعلى معاني، فأصبحت هذه المعاني حقائق في اصطلاح الشارع ووضع الشارع، حقائق لا تنصرف حين أطلاقها إلا إلى هذا المعنى الشرعي. الصلاة، الصلاة في لغة العرب الدعاء، فهو من حيث اللغة والحقيقة اللغوية الدعاء، لكن من حيث الحقيقة الشرعية الصلاة أصبحت تطلق على المعنى العرفي أقوال وأفعال مخصوصة تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم. فحيثما أطلق الشارع كلمة صلاة فالأصل أنها هذا المعنى. فقد تكون الكلمة حقيقة شرعية ومع ذلك مجاز بالنسبة لوضعها اللغوي، مع أنها في الأصل في اللغة هي حقيقة لغوية، لكن في اصطلاح الشارع إذا أطلق كلمة صلاة لا صلاة إلا بطهور، إذن أصبحت الصلاة هي الصلاة المعروفة في لغة الشارع واصطلاح الشارع. الحج، الحج في لغة العرب القصد، في عرفهم أصبح يطلقونه على قصد البيت الحرام، فالحاج معروف في لغة العرب قبل الإسلام، والحجاج كاصطلاح، لكن في أصله اللغوي القصد، حج لهذا الأمر أو قصده. في عرف العرب بعد ذلك تعارفوا على إطلاقه على الذهاب إلى البيت الحرام، فهو حقيقة لغوية بمعنى القصد وحقيقة عرفية بمعنى الحج. ثم جاء الشارع ووضع له معنى خاص به، وهو منسك أو المناسك التي هي أفعال مخصوصة في أيام مخصوصة، فأصبحت ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وأذن في الناس بالحج، أصبح هنا له معنى شرعي خاص به، فأصبح عندنا حقائق شرعية دينية منها. هناك من قسم الشرعية إلى قسم آخر، أو يطلق على الحقائق الشرعية العقائدية أو أصول الدين الدينية، حقيقة دينية كالإيمان والكفر والنفاق، فخص بالصحيح أنها كلها شرعية وتسميتها على كل حال لا مشاحة في الاصطلاح. منها فإن تعددت لفظا ومعنى فبذا تباينت. هذه الحقائق اللغوية أو الأصلية إما أن يتعدد اللفظ ويتعدد المعنى المقابل له، فلكل لفظ معنى خاص به، فهي من هذه الحيثية متباينة، كإطلاق لفظ الإنسان والشجرة، فالشجرة لفظ أطلق على معنى مخصوص، أو شجرة، وإنسان لفظ خاص أطلق على معنى مخصوص، فلا تشابه ولا تطابق لا في اللفظ مادة آناس أو إنس شجرة، فالمادة لا تتطابق ولا تتوافق. طيب، والمعنى أيضا لا يتوافق ولا يتطابق، فعندنا التباين. فإن تعددت لفظا ومعنى فبذا تباينت أو لا، فإن لم تتباين أو لا فإن يتحدا فالمنفرد، وإن تعدد لفظه ويتحد معناه منها فهو بالترادف يدعى، وأما عكسه فاستأنفي إن وضع اللفظ لمعنى كلي فيه اشتركنا فاتبع ما أملي. فإن لم يتعدد لفظا ولا معنى فهو المنفرد، كاختصاص أسماء الأعلام بمسمياتها، زيد في إطلاق على الاسم، أو إنسان في إطلاق على الإنسان، فانفردت هذه الألفاظ بمعانيها واختصت بها. يقابل ذلك الترادف، وهو أن تتتابع الألفاظ المختلفة في مادتها على معنى واحد، كالرديف حين يردف صاحبه، فهذه ألفاظ ترادفت وتتابعت على معنى واحد فأصبح عندنا الترادف، كإنسان بشر كلاهما بنفس المعنى أو بالمعنى ذاته، أسد ليث، السيف ذكروا بأن له 30 أو له 30 اسما في لغة العرب، الأسد كذلك له أسماء كثيرة، وقيل أن هذه صفات وليست أسماء، لكن على كل حال الترادف في لغة العرب موجود ومعروف، إما لأن قبائل العرب كل قبيلة وضعت له اسم فمجموع هذه الأسماء أصبحت تدل على معنى واحد، أو قبيلة من القبائل وضعت لمسمى واحد عدة أسماء، كل ذلك ترادف. ثم عكس الترادف الاشتراك، الترادف تتابع الألفاظ المختلفة على معنى واحد، عكسه، وأما عكسه عكسه هو المشترك. هذا الاشتراك إن وضع اللفظ بأمر كلي، يعني إذا وضع اللفظ باعتبار أمر كلي لهذه المسميات، إن وضع اللفظ بأمر كلي فيه اشترك فاتبع ما أملي، فإنه مشكك، أول نوع المشكك، فإنه مشكك للنظر إن كان بعض منه أولى فانظري، مثاله الموجود للرحمن سبحانه وللحديث الفاني. فالمشكك قسم من أقسام المشترك المعنوي، وسيأتي معنا لما أطلق عليه مشكك، لأنه من وجه يشابه المتواطئ سيأتي تعريفه، ومن وجه آخر يخالفه، فأصبح مشكك للنظر. قال مثاله الموجود للرحمن، الله يوصف بأنه موجود والإنسان موجود وكل شيء في هذا الوجود موجود، هل وجود الله كوجود الإنسان يتفاوت أو ما يتفاوت؟ يتفاوت. قالوا هذا قسم من المشترك اللفظي يخص باسم المشكك، فأنت حين تسمعه يوهمك بأنه هناك توافق معنوي أو تشابه معنوي، بينما في حقيقته هذا القدر المشترك وهو الوجود يتفاوت تفاوت، كما تفاوت البياض في الثلج والعاج، فهل الأشكال ذات اللون الأبيض متساوية في درجات هذا اللون؟ ها؟ لا، لكن في القدر المشترك هناك قدر مشترك، لكن من حيث التفاوت قد يتفاوت تفاوت كبير، فهذا يطلق عليه بأنه مشكك للنظر إن كان بعض منه أولى، أولى بأولية أو أولوية، يعني كون الله هو الموجود الحق واجب الوجود أولي وأولوي، هو الأول فليس قبله شيء وهو الآخر فليس بعده شيء، فهي أولية وأولوية، فهذا هو المشكك. واشتراك في القدر المشترك والمتواطئ هذا القسم الثاني. فإنه مثاله عن المشكك مثاله الموجود للرحمن سبحانه وللحديث الفاني. الحديث الفاني اللي هو الإنسان الذي يفنى، كلاهما يطلق عليه موجود مع اختلاف حقيقة هذا الوجود. قال وإن يكن يطلق بالسوية، وإن يكن يطلق بالسوية فهو التواطئ بغير مرية. هذا القسم الثاني من أقسام المشترك المعنوي. فإن أطلقنا اللفظ بالسوية أي أنها ليست فقط في قدر مشترك وتتفاوت، لا، هي متساوية في هذا القدر الذي اشتركت فيه، فهو المتواطئ، كإطلاق الإنسان على زيد وعلى عمر وعلى خالد وعلى بكر. هل هناك تفاوت بينهم في الإنسانية في هذا المعنى؟ لا، هم جميعا في هذا الاسم سواء، ولا يوجد تفاوت بينهم في هذا المعنى، فهذا متواطئ. التواطئ هو التوافق والاتفاق، ثم ينقسم المتواطئ إلى الجنس والنوع. إن تختلف حقائق المعاني فالجنس، ثم النوع للبيان، أي الجنس إن اختلفت معاني هذه الحقائق التي اشتركت في هذا الاسم. فالحيوان معنى الحيوانية يشترك فيه الإنسان والحصان، هذا المعنى المشترك، هذا الجنس. ثم تحته النوع، الجنس اتفقت واختلفت حقائقها واتفقت في المعنى المشترك، النوع لا، اتفقت في الحقيقة أيضا. فالنوع كالإنسان، كل إنسان بحقيقة متفقة في هذا المعنى. ثم بعد ذلك يأتي اللفظي أو المشترك اللفظي، وهو إطلاق اللفظ على عدة معاني تشترك هذه الألفاظ فيها، أو هذا اللفظ يشترك في عدة، يطلق على عدة معاني لكن لا اتفاق بينها، كإطلاق لفظة القرء على الطهر وعلى الحيض. هل في معنى مشترك؟ لا يوجد معنى مشترك. كإطلاق لفظ العين على الذهب وعلى الماء وعلى الجاسوس وعلى معاني كثيرة، هل هناك معنى مشترك؟ لا يوجد. وإن وضعت اللفظ للمعاني لكل معنى منه وضع ثاني فإنه المشترك اللفظي ودونك المجاز يا ذكي. فهذا المشترك اللفظي الوضع تعدد، يعني العرب تواضعت أو اتفقت على وضع اسم العين للماء، ثم وضعته وضعا ثانيا فتعدد الوضع، هناك لا، لم يتعدد وضع، هنا تعدد الوضع. ثم أطلقته مرة أخرى على الذهب، وأطلقته مرة ثالثة على الجاسوس، وأطلقته على عدة مرات بعدة أي تواضعات. قال ودونك المجاز، هنا انتهينا تقريبا باختصار وبإيجاز من تقسيم اللفظ من حيث الوضع إلى حقيقة. ثم يأتي عندنا المجاز، قال فإنه المشترك اللفظي ودونك المجاز يا ذكي. ورسمه اللفظ الذي يستعمل في غير موضوع له وينقل، فرسمه هذا عرفه بالرسم، رسمه اللفظ المستعمل في غير موضوعه، يعني يقابل الحقيقة، الحقيقة سواء كانت لغوية أو عرفية أو شرعية استعملت في موضوعها، المجاز استعمل في غير موضوع له وينقل. ثم هذا المجاز الذي تجوزنا به وفيه وجزنا به وعبرنا به من معناه الحقيقي إلى معنى مجازي ينقسم إلى قسمين، وكل هذا في غاية الأهمية لمعرفة خطاب الشارع ونصوص الشارع وأيضا نصوص المتكلمين بشكل عام، يعني في العقود في المحاكمات في كل هذا يرجع فيها إلى مراعاة هذه الألفاظ عند استعمالها، هل أراد المتكلم أو العاقد العقد أو الموصي في الوصية أو الواقف في الوقف، هل أراد حقائق الألفاظ أو مجازها، أو كل هذا يترتب عليه أحكام كثيرة. فانقسم إلى قسمين، إن كان العلاقة هي المشابهة فيأتي عندنا الاستعارة، أي إن كان هناك علاقة بين المعنى الأصلي والمعنى الذي تجوزنا في استخدام اللفظ فيه ارتباط، أو العلاقة هي المشابهة، فعندنا الاستعارة، وكأنه استعرنا الشيء للشيء، كاستعارة لفظ الأسد للرجل الشجاع، فحين تقول رأيت أسدا هنا وقصدت رجل شجاع، هنا استعملت واستعرت كلمة الأسد لغير موضوعها الأصلي وأطلقتها على إنسان شجاع لعلاقة. ما هي العلاقة؟ الجرأة. الجرأة، الأسد يعني قد لا يصدق عليه وصف شجاع وإنما جريء، فالجرأة هذا المعنى الذي سوغ، هذه هي العلاقة التي سوغت لنا إطلاق لفظ الأسد على الرجل الشجاع. ويشترط هنا أن توجد قرينة قولية أو حالية، فلو قلت رأيت أسدا وقصدت الرجل الشجاع لا يصدق على قولك بأنك استعملت اللفظ أو استعمل في غير موضوعه، لا، سيفهم تماما أنك تريد أسد حقيقي. متى يفهم منك أنك تريد فعلا الرجل الشجاع؟ حين تقول رأيت أسدا يخطب له زئير، أي هنا عرفنا أنك استعرت اللفظة في غير موضوعها للعلاقة والمشابهة بين الأسد المفترس والرجل الخطيب أو الشجاع أو الجريء. لقرينة صارفة، فيشترط في الاستعارة وجود القرينة الصارفة عن إرادة المعنى الحقيقي، وهي هنا ما الذي صرف اللفظ عن معناه الحقيقي إلى المعنى المجازي؟ لا، لما قلت لك رأيت أسدا يخطب، إذن كلمة يخطب هذه قرينة قولية صرفت المعنى، فلم يعد يحتمل أنك أردت الأسد أو الحيوان المفترس. هذا الفرق بين الاستعارة والكناية كما سيأتي معنا. فالاستعارة لا يوجد احتمال أنك تريد المعنى الأصلي، خلاص القرينة تمنع من إرادة المعنى الأصلي، بينما الكناية لا، استعمال اللفظ وإرادة لازمة مع احتمال أنك تريد المعنى الأصلي، وسيأتي الحديث عنه. فهذه الاستعارة، فيشترط أن تكون هناك علاقة وأن تكون هناك قرينة صارفة، وسيأتي الحديث عن أنها أيضا لا تطرد. كيف نعرف الحقيقة من المجاز؟ لأن هذا الاستعمال غير مطرد، فأن تطلق كلمة أسد على كل حيوان مفترس، لكنك حين تريد استعارته لا تستطيع أطلاقه على كل شيء يشابه الأسد أو فيه معنى من معاني الأسد ليست الجرأة، فلا تستطيع أن تقول رأيت أسدا نائما في المسجد وقصدت أنه الأسد كثير النوم، ها؟ أيه. فهنا لا يضطرد استعماله. أو تستعمل في غير الرجل الجريء وتقول رأيت أسدا يفتك في الناس وقصدت النمر أو الفهد، لما استخدمت هذا اللفظ؟ لأنه جريء، ونحن نطلق على الإنسان الجريء بأنه أسد، فأنا أطلق على الذئب الشجاع بأنه أسد. لا، هنا استعملته، وهذا استعمال لا يطرد. ثم إن لم تكن العلاقة المشابهة فعندنا المرسل، وهو استعمال اللفظ في غير موضوعه لعلاقة ليست المشابهة، كأن تكون السببية أي أو الكلية أو الجزئية أو المحلية. إذا حل السماء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضابا، ما الذي أراد الشاعر هنا؟ إذا حل السماء بأرض قوم، أي إذا نزل المطر بأرض قوم، فأطلق على المطر السماء. لما؟ ما العلاقة المشابهة؟ لا، أنه معنى صوري، وأن العلو العلو، ورعيناه رعينا السماء رعينا الغيث. لما؟ لأنه سبب الكلى، ظهور الكلى. إذن يكون مرسل بحسب العلاقة التي تسوغ استعماله، ليست المشابهة. هناك قال في النظم: ودونك المجاز يا ذكي، ورسمه اللفظ الذي يستعمل في غير موضوع له وينقل في عرف من يطلق للعلاقة، في عرف من يطلق. فالمجاز كما تكون الحقيقة لغوية وشرعية وعرفية، كذلك المجاز يكون لغوي وعرفي وشرعي في عرف من يطلق للعلاقة. قد صحبت قرينة إطلاقة، وإنه نوعان: أما المرسل كاليد للنعمة فيما مثل، وثانيهما يدعونه استعارة كأنشب الموت به أظفاره، فقسمه إلى مرسل كاليد للنعمة. وإنه نوعان: أما المرسل كاليد للنعمة فيما مثل، فحين تقول له علي يد، فإيش تقصد في اليد؟ الفضل. لما؟ ما وجه المشابهة؟ لا توجد مشابهة. ما العلاقة بين اليد والفضل؟ هي السبب، هي السبب، أي هي السبب. وإنه قسمان: أما المرسل كاليد للنعمة فيما مثلوا، ثانيهما يدعونه استعارة كأنشب الموت به أظفاره. ثم بعد ذلك ذكر القرائن الصارفة، خاصته، ذكر خاصته، قال: خاصته بأنه لا يطرد في كل ما يصلح فيه أن يرد، وأنه يصدق حين ينفى، وغيره والله حسبي وكفى. أي أن الفرق بين الحقيقة والمجاز أنه الحقيقة تطرد في كل مسمياتها، بينما المجاز لا يطرد في استعماله، وإنما يوقف على ما استعمل فيه من معاني بلا اضطراد. وأنه يصدق حين ينفى، فهذا أيضا من خصائص المجاز، أنه يصح نفيه ولا يصح نفي الحقيقة. فحين تطلق على الجد أب، لك أن تقول: لا، ليس أباه، وإنما هو جده. لما نفيت؟ لأن كلمة أب في الأصل تطلق على الوالد المباشر، أما الجد له اسم خصه في لغة العرب، فإن تجوزنا وأطلقنا عليه أب فهذا من باب المجاز. فإذا اشتبه علينا حملنا اللفظ على الحقيقة وجاز لنا نفيه، وهذا ذكره البزدوي كما سيأتي الآن معنا. قال: ورسمه اللفظ الذي يستعمل في غير موضوع له وينقل في عرف من يطلقه للعلاقة، قد صحبت قرينة إطلاقة، وإنه نوعان: أما المرسل كاليد للنعمة فيما مثل، وثانيهما يدعونه استعارة كأنشب الموت به أظهاره. ويدخل التركيب والإفراد كما تراه يدخل الإسناد، أي أن المجاز كما أنه يدخل الألفاظ المفردة يدخل الجمل والعبارات المركبة، كما تقول أراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى، فما الذي أردت؟ أي هذه الصور مجموعة صور ومعاني، فركب يدخلها استعمال اللفظ وإرادة هذه المعاني. قال ويدخل الإسناد أيضا، فتقول جد جده سال الوادي، بينما الذي الوادي مسير به، فلما تقول سال الوادي أضفت الفعل لغير ما يسند إليه، فهذا من باب المجاز، وهو أيضا واسع في لغة العرب. ما احتمل الشركة والمجازة ففي المجاز عندهم قد فاز. فإن اشتبه اللفظ هل هو مجاز أم لا مشترك، كالنكاح، هل النكاح يحمل على الوطأ في القرآن أم على العقد؟ قيل أنه من الألفاظ المشتركة، يطلق على هذا وأطلق على هذا، والقرائن هي التي ترجح. وقيل لا، هو في أحدهما حقيقة وفي الآخر مجاز. قالوا والذي يرجح كونه حقيقة ومجاز أن الأصل في لغة العرب الحقائق والمجاز أكثر من المشترك، فإذا نظرنا في الألفاظ المشتركة وجدناها معدودة محصورة، لكن المجاز غالب وكثير في لغة العرب، فحملنا حين يشتبه اللفظ هل هو مشترك أو مجاز على المجاز. هذا تقريبا التقسيم لهذه المباحث على وجه الإيجاز، والبزدوي كما قرأناه فصل في هذه المسائل، لكن قسم المجازات الشرعية إلى مجاز صوري، أو المجاز فيه ثبوت الاتصال هو من حيث الصورة، وأطلقه على الأسباب والعلل، خص به الأسباب والعلل، أو معنى وهو المشابهة كالعلاقة أو العلاقة بين الشيء ونظيره، فالصدقة والهبة بينهما معنى مشترك صوري، فأصبح قد يقول وهبتك ويقصد تصدقت عليك، أو وهبتك هذا المال وأراد الصدقة على الفقير، فهذه أطلق عليها بأنها مجازات من حيث المعنى، أي المعنى المشترك بين الهبة والصدقة ليس صورة وإنما معنى، لأنه كلاهما يفيد نقل الملك من صاحبه إلى من وهبه أو تصدق به عليه، بينما في الصورة هو من حيث السببية أو من حيث العلة، فإطلاق لفظ الخمر على المسكر أو لفظ المسكر على الخمر بسبب العلية، إطلاق لفظ الصلاة صلاة الظهر على الزوال دخلت الظهر، بينما الذي دخل الزوال، لما؟ لأن زوال الشمس سبب لوجوب الظهر، فصح إطلاقه، لكن من حيث الصورة. هنا ترتب البزدوي ذكر أحكام في غاية الأهمية، منها الطريقة، طريقة معرفة الحقيقة، وهذا بلا خلاف، الحقيقة تعرف بالسماع، يعني ليس بالاجتهاد، وإنما إن كانت حقيقة لغوية فيرجع فيها إلى أهل اللغة والوقوف عليها سماعا عندهم، إن كانت حقيقة عرفية أيضا يوقف على هذا من خلال معرفة العرف، إن كانت حقيقة شرعية يرجع فيها إلى الشارع، فهي سماعية لا يدخل الاجتهاد، بينما المجاز يدخل الاجتهاد والنظر والتأمل. أيضا حكمها وجوب العمل بالحقيقة، فالأصل الحقيقة والمجاز طارئ، فيعمل في الحقيقة ما لم يوجد قرينة صارفة أو سبب يمنع، وسيذكر هو الأسباب. أيضا لا تسقط الحقيقة بحال عن المسمى، بينما المجاز يمكن أن يسقط، أي ممكن أن ينفى، فكالأب والجد. أيضا قرر هنا قاعدة، لا تجتمع الحقيقة والمجاز في مسمى أو في معنى واحد، في إطلاق واحد، فإما حقيقة أو مجاز، ولا يعم عنده بينما الشافعي أو من الفقهاء من أجاز إطلاق اللفظ على معنيه حقيقة ومجازا إذا لم يكن هناك مانع يمنع من إرادة الحقيقة والمجاز. ضرب مثل في هذا أو لامستم النساء، قوله تعالى أو لامستم النساء، فبالإجماع أن الجماع وطء المرأة يوجب الغسل بلا خلاف، أما لمسها باليد مختلف فيه. الحنفية قالوا لما ثبت عندنا بالإجماع أن الملامسة واللمس يراد بها الجماع وهو مجاز، امتنع أن نقول بأنه ينتقض الوضوء باللمس باليد. لما؟ قالوا لأنه لا يجتمع الحقيقة والمجاز في مسمى واحد أو يطلق مرة واحدة، فإما حقيقة أو مجاز. فلما ثبت عندنا أنه يصدق على أن المقصود بالآية بلا خلاف الإجماع، واختلف في اللمس باليد أو القبلة أو امتنع القول بأن هذه نواقض، واقتصرنا على المعنى المجازي الذي أجمعت الأمة عليه، وتركنا الحقيقة التي اختلفت فيها، لأنه لا يجتمع حقيقة ومجاز في آن واحد، بينما الشافعي رأى بأنه يعمل في حقيقته ومجازه، فاللمس ينقض الوضوء والقبلة والجماع وكل هذه الصور. أيضا ذكر القرائن الصارفة، قال من ذلك دلالة العادة والاستعمال الشرعي أو العرف. ذكر البزدوي ما يصرف اللفظ عن حقيقته أو النظم أو الكلمة عن الحقيقة إلى المجاز، فمن ذلك العادة والاستعمال، كعادة الشرع أو استعمال الشرع في إطلاق لفظ الصلاة والزكاة والحج، وكل هذه منعت من حمل الألفاظ هذه على المعاني الحقيقية في الأصل. أيضا سياق النظم والعبارة، فالسياق قد يكون من صوارف اللفظ عن حقيقته إلى مجازه، كما لو قال رجل من باب التحدي لخصمه وقال له طلق امرأتك، قال لن أطلقها أو طلقها إن كنت رجلا، فحين يقول لخصمه طلق زوجتي إن كنت رجلا، فهذا السياق يمنع من إرادة الحقيقة، وأنه أراد التحدي لم يرد معنى آخر، أنه يوكله في طرف زوجته. بينما لو قال هذا اللفظ بدون السياق وقال لرجل طلق زوجتي، فمعناه يفيد التوكيل وأن له أن يطلق زوجته. أيضا قال بدلالة قصور اللفظ عن تمام معناه، فالألفاظ القاصرة عن الدلالة على المعنى الأكمل تصرف اللفظ، فحين يقول والله لا أكل اللحم، فإن أكل السمك يحنث أو لا يحنث؟ قالوا هنا لا يحنث، لأن السمك وإن كان كما قال القرآن لحما طريا، إلا أنه في الإطلاق الأكمل هو لحم الغنم أو الإبل أو من حيث معنى اللحم وجريان الدم فيه، فإذا أطلق في الأصل فالأكمل هو هذا النوع. قالوا هذا أيضا يصرف. ومن الفقهاء من لا يرى هذا المعنى ويرى أنه يقع الحنث في أكل كل لحم أيضا بدلالة القصد ومراد المتكلم. أيضا معرفة قصد المتكلم يمنع من حمل اللفظ على حقيقته. واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك. هل الله عز وجل يأمر الشيطان بهذا؟ لا، هو من باب بيان أن الله مكنه ليبتلي به ويبتلي عباده ليبلوكم أيكم أحسن عملا، لا من باب أنه يأمره ليفعل ذلك. أيضا هذا بدلالة القصد ومراد المتكلم. سيأتي بدلالة في محل اللفظ تمنع من إرادة الحقيقة، وسيأتي معنا في القسم الرابع، لكن هنا ذكرها وهي كقول إنما الأعمال بالنيات. إنما الأعمال بالنيات، بينما في الواقع الأعمال تقع بدون نية ولا ما تقع؟ تقع. قالوا المحل يمنع إرادة الحقيقة هنا لأن الأعمال تقع، فما الذي يمكن أن نصرف اللفظ إليه؟ قالوا أقرب شيء إلى نفي الوقوع نفي الصحة، فنقول لا يصح العمل إلا بالنية. من العلماء من قال لا يصح، منهم من قال لا يقبل، لكنه إذا وقع وقع لكنه لا يقبل، فرجع إلى الثواب والعقاب. الحنفية قالوا بأن المراد هو في الثواب والعقاب، الشافعي قال لا، هو في العمل نفسه، فإن وقع بلا نية فكأنه لم يقع فكالمعدوم، فحمله على الصحة. من الفقهاء من قال المراد الكمال. أيضا حرمت عليكم أمهاتكم، فحين يقول الله عز وجل حرمت عليكم أمهاتكم المقصود ماذا؟ الذي حرم النكاح، فقالوا هذا مانع يمنع إرادة المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي إلى آخر ما ذكروا في هذه المسألة. نكمل الحديث عن الصريح والكناية في القسم الثالث. عرف البزدوي الصريح بأنه ما ظهر المراد منه ظهورا بينا لا خفاء فيه، فإذا استعمل المتكلم اللفظ على وجه يبين منه المراد ويظهر منه المراد بحيث لا نحتاج إلى الوقوف على قصده وعزيمته ونيته فهذا صحيح. فإذا قال لزوجته أنت طالب، هذا لفظ صريح لا نحتاج إلى الوقوف على النية والقصد فيقع الطلاق مباشرة، فهذا هو الصريح، أن يكون المراد من اللفظ حين الاستعمال بينا بيانا لا يحتاج معه السامع إلى معرفة مراد المتكلم. قد يكون حقيقة وقد يكون أيضا مجاز. فإذا قال المتكلم لرجل والله لا تطأ قدمي دارك، هل في هذه الألفاظ من حيث اللغة خفاء؟ واضح وصريح لكنه مجاز وليس حقيقة، ولهذا لو دخل داره محمولا يحنث ولا ما يحنث؟ يحنث، لأنه لم يرد حقيقة لفظ والله لا تطأ قدمي دارك أو لا تدخل قدمي دارك، لم يرد حقيقة اللفظ فاستعمله مجازا. لكن هذا الاستعمال لهذا المجاز صريح صريح وواضح، يعني ليس فيه خفاء ولا يحتاج إلى معرفة مراد المتكلم. هذا على خلاف الكناية، فالكناية هي ما خفي واستتر بها مراد المتكلم حتى وإن استخدم اللفظ في حقيقته أو مجازه، قد يتكلم بالحقيقة أو استعمل المجاز كناية. فلو قال لزوجته أنت حرام علي، هذا اللفظ صريح في حقيقته، لكنه استعمله إيش؟ كناية. كناية، الاستعمال نفسه استعمال كناية. كذلك ولهذا الدليل على أنه واضح المعنى، لكن يتوقف على نية المتكلم. إذا قال أنت علي حرام وأراد الطلاق يقع، ويقع بائنا إذا أراد الطلاق، فأثرت النية في اللفظ وهو حقيقة، فتوقف على نيته. فلما أراد في النية الطلاق أصبح الطلاق بائنا. المجاز كقول تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط، كناية عن ما ينقض الحدث، لكن استعمل على سبيل المجاز لكنه كناية. الفرق بين الكناية والاستعارة، ما الفرق بين الكناية والاستعارة أو المجاز؟ الكناية عند البيانيين استعمال اللفظ وإرادة لازمة مع احتمال إرادة المعنى الحقيقي. فأنت إذا قلت كما قالت الخنساء في أخيها طويل النجاد كثير الرماد ساد عشيرته أمردا، ما الذي أرادت من قولها كثير الرماد طويل النجاد؟ النجاد حمائل السيف، ووصفتها بالطول ووصفته بأنه كثير الرماد، هذا كناية. كناية عن ماذا؟ عن الكرم أي والطول، طول القامة. يعني وصفته، وصفت أخاها صخر بأنه طويل القامة جميل الجسم وحسن الخلق كريم اليد، لكن عبرت بألفاظ هي من حيث معانيها اللغوية واضحة، لكن أرادت لازم هذه الألفاظ. فلما قالت كثير الرماد، كثير الرماد الكثرة معروفة، والرماد معروف اسم خاص يطلق على ما بقي من أثر النار في موضعها. فمن هذه الحيثية، من حيث الوضع اللغوي لا مشكلة فيها، لكن هل هي أرادت هذا المعنى؟ لا، هي أرادت اللازم منه. طيب اللازم ما هو؟ أنه كريم، لأن كثرة الرماد تدل على كثرة الطبخ الذي يدل على كثرة الضيوف ومن يأتي إليه في بيته، فدل ذلك على كرمه، وهذا أبلغ من قول كريم، أبلغ من قول كريم. طيب لما لم نقل بأنه هذا مجاز، مع أنه عند الأصوليين لا يفرقون الكناية، يعدونها من المجاز، بينما عند البيانيين يعتبرونها نوع آخر. لما؟ لأن الكناية لم نستخدم لفظ في غير موضع له، لم نستخدم لفظ في غير موضع. طويل النجاد، تستطيع أن تصف حمائل السيف بأنها طويلة، هل استخدمت اللفظ في غير موضع له؟ طيب لكن كنيت به، أردت معنى آخر وهو طول القامة، فأطلقت اللفظ وأردت لازمة مع احتمال إرادة المعنى الحقيقي، هل هناك تنافي بين أن يكون الرجل كثير الرماد حقيقة وكريم؟ فقد يكون بالفعل هو كثير الرماد، وأمام بيته رماد كثير وكريم، وقد لا يكون، قد يكون في المدينة لا يوجد رماد ولا نار ولا، فيقول كثير الرماد. فحين استعملنا اللفظ هنا أردنا به اللازم لمعنى بلاغي مع إرادة المعنى الحقيقي، الاحتمال القائم. بينما المجاز لا، نستعمل اللفظ في غير ما وضع له مع قرينة تصرف عن إرادة الحقيقة، لابد من قرينة تصرف عن إرادة الحقيقة بخلاف الكناية. أما عند الفقهاء أو عند الأصوليين هم يعدون الكنايات من صور المجاز ويفرعون عليها كثير من الأحكام بعد ذلك. من هذه الأحكام أن الكناية لا تكون إلا لفظا عند البيانيين، فعند علماء البيان الكناية من عوارض الألفاظ، بينما عند الفقهاء وعند الأصوليين الكناية تطلق على كل ما أريد به لازم الشيء باللفظ بالإشارة بكل صور التعبير، فيدخل عندهم هذا من كنايات العقود والألفاظ. أيضا الكناية عند البيانيين لا خفاء فيها، لا خفاء في الكناية عند علماء البيان، فهي نوع من المجاز. هذا المجاز قرين الحقيقة، فكما أن الحقيقة لا خفاء فيها المجاز نفسه لا خفاء فيه. بينما عند الأصوليين لا، الكناية مقابل للصريح، لللفظ الصريح، فيشترطون فيها الخفاء من حيث، من حيث إيش؟ خفاء من حيث الإرادة، إرادة المتكلم، لا من حيث اللفظ نفسه ودلالته اللغوية. فإرادته تخفى علينا. ما الذي أراده لما قال اذهبي إلى أهلك لزوجته؟ هل أراد أن تزور أهلها أم أراد الطلاق؟ فيرجع فيه إلى كناء قصده ونيته. فهنا عند البيانيين ليس في الكناية خفاء، بل المعنى ظاهر. أما عند الأصوليين هم يطلقون الكنايات ويقصدون فيها ما يحتاج إلى معرفة نية المتكلم وقصده. حكم الكناية، الكنايات عند الأصوليين لأنها عند البيانيين واضحة، هي من المجاز، وبينما عند الفقهاء وعند علماء الأصول الكناية لا يعمل بها. فإذا كنا إنسان عن أمر لم يترتب على هذه الكناية حكم حتى يوقف على المعنى، إذن هذا هو الوجه الأول. فإذا قال الحقي بأهلك، فإن أراد الطلاق كان طلاقا، وإن لم يريد الطلاق لم يكن طلاقا، فرجع إلى نيته. فلا يعمل في الكنايات حتى يوقف على مراد المتكلم. لا يقع شيء من الطلاق عند الفقهاء في باب الكنايات إلا بالنية والقصد، بخلاف الصريح. فالصريح لا يحتاج أصلا إلى النية والقصد حتى لو ادعى، فيؤخذ قضاء بما تلفظ به من ألفاظ صريحة. فإذا قال لزوجته أنت طالق، طالق، طلقت، حتى وإن ادعى أمام القضاء أنه لم يقصد الطلاق. فهنا الحنفية استثنوا ألفاظ من الكنايات، وقالوا بأن الاستتار فيها من حيثية مخصوصة. فإذا قال لزوجته أنت بائن، فهنا يوقعون الطلاق مع أنها كناية، لكن قالوا هي كناية من حيث الصفة، هل أراد بينونة كاملة أم أراد بينونة ناقصة. أما من حيث أن كلمة البينونة أو أنت بائن صحيح أنها كناية، لكن هذه الكناية توقع الطلاق، لأن البائن بهذا اللفظ يدل على إيقاع الطلاق قطعا، يعني من هذه الحيثية صريحة. لكن من حيث هل هو قصد بينونة كبرى أو صغرى، بينونة كاملة أو ناقصة، هذا نرجع فيه إلى نيته. فاستثنوا ألفاظ مع أنهم يعدونها من الكنايات، لكنها كنايات مجازة أو باعتبارات مخصوصة ليس من كل وجه. أيضا عند الفقهاء ما يدرأ بالشبهات لا يؤخذ فيه بالكنايات، الحدود والكفارات كل هذا لا يعمل فيه بالكنايات، لأنه نحتاج إلى الصريح وندرأ بالشبهة، ولا تجب كفارة إلا بدليل صريح، وهنا عدم الصريح ولا يبنى على الكناية شيء. إيش بقي عندنا من موضوع في باب الحقيقة والمجاز؟ فيما إذا تعارضت الحقائق أو تعارض المجاز مع الحقيقة، هنا قواعد في غاية الأهمية الوقوف عليها. من ذلك إذا هجرت الحقيقة، الأصل أنه يحمل اللفظ على حقيقته، هذا هو الأصل، إلا أن توجد قرينة مانعة وصارفة من الحقيقة إلى المجاز. طيب إذا كانت الحقيقة مهجورة أو تعذرت الحقيقة، هنا يجب العمل بالمجاز بلا خلاف. فالحقائق المهجورة كالمعدومة، فيجب العمل بالمجاز. ومن ذلك لو حلف بأنه لا يأكل من هذه النخلة، متى يحنث؟ لما؟ لأن النخلة، الأكل من النخلة معنى مهجور، يعني لا أحد يأكل النخلة بنفسها، وإنما يأكل ثمر النخل، فأصبح هذا اللفظ مهجور، ومن ثم أصبح وجوبا العمل بمجاز. كذلك إذا تعذر العمل بالحقيقة، كأن قال لي والله لا أدخل دار فلان، أو لا تطأ قدمي دار فلان، أيضا هذه حقائق مهجورة يحمل على، لو حمل ودخل الدار محمولا يحنث ولا ما يحنث؟ يحنث، لأنه هذا المعنى وهو أنه لا تطأ قدم الدار ليس مقصودا، وإنما المقصود دخول الدار سواء كان محمولا أو. أيضا إذا تعذرت الحقيقة والمجاز معا، أصبحت الحقيقة غير ممكنة والمجاز غير ممكن، كما لو قال لزوجته التي أكبر سنا منه هذه ابنتي، فيحمل اللفظ على إيش؟ قال لزوجته هذه ابنتي أو أنت ابنتي، ولم يرد الظهار ولم يرد هذا المعنى، وهي أكبر سنا منه، فلا نستطيع أن نحمل اللفظ على حقيقته ولا على مجازه، فإيش يبطل ويلغو ولا يترتب عليه حكم. أيضا المهجور شرعا كالمهجور حقيقة، فإذا وكل رجل بالخصومة عنه وأقر على موكله أمام القاضي، ما الحكم إذا وكله بالخصومة عنه ثم أمام القاضي هذا الوكيل أقر على موكله بأن له بالفعل لخصمه عليه مال؟ قالوا لا اعتبار بهذا اللفظ، وهذا اللفظ مهجور شرعا، والوكيل هنا إنما وكل بالدعاوى بشكل عام بما في ذلك الإقرار، وكل ما يلزم الأصيل يلزم الوكيل في هذا الباب. لما؟ من جهتي أنه الخصومة معنى مهجور شرعي، الأصل التآلف، فلا التفت إلى هذا المعنى المهجور شرعا والمحرم، فالشارع لم يأذن بالخصومة بين المؤمنين أو يأمر بها أو يكرها، فأصبحت كالمعنى المهجور، فيحمل اللفظ على أنه أعم. كذلك لو حلف أن لا يكلم هذا الصبي ثم كلمه كبيرا، يحنث أو لا يحنث؟ يحنث. لما؟ لأن لفظ الصبا هنا مهجور، فالشارع أمر ليس منا من لم يرحم صغيرنا، وأمر بالرحمة الصغار، فلا يناط الحكم به أو يرتبط الحكم أو اليمين بهذا الوصف، ويحمل على ماذا؟ كأنه قال لا أكلم هذا الشخص، فكأنه قال لا أكلم هذا الشخص، وأصبح معنى الصبا هنا أيضا معنى مهجور. الحنفية أبو حنيفة وأصحابه اتفقوا على أنه إذا كان المجاز مهجورا وجب العمل بالحقيقة، إذا كان المجاز مستعملا والحقيقة أسبق في الفهم أو أكثر استعمالا أيضا وجب العمل بالحقيقة، إذا تساويا في الاستعمال أيضا العمل بالحقيقة وتقدم الحقيقة على المجاز إلى آخر ما ذكره البزدوي وفصل فيه القول. فهذا إيجاز وإجمال لما قرأنا سابقا في القسم الثالث. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.